对。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة، وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة أنواع. الأول شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح. الثاني شركة المضاربة، وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لأحدهما. الثالث الشركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما شركة الوجوه، نعم، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، ويكون الربح والملك بينهما كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش، أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الشركة. والشركة فتح الشين مع كسر الراء. الشركة بفتح الشين مع كسر الراء، وأيضا تأتي بسكونها وبكسر الشين الشركة، وأيضا تأتي على وزن تمرة الشركة. والشركة قسمان: القسم الأول اجتماع في استحقاق، واجتماع في تصرف. استحقاق هذا لن نتناوله في هذا الباب، ولا يتناول الفقهاء في هذا الباب أيضا، لأنه يدخل الاجتماع في استحقاق كالإرث مثلا، كان يموت ميت ويرث مجموعة من الإخوة والأخوات حقهم من هذا الميت، فهذا يسمى اجتماع في استحقاق. أو مثلا يشتريان شخصان يشتريان أرضا واحدة، فهذا اجتماع في استحقاق. المراد بباب الشركة القسم الثاني، هو اجتماع في تصرف. اجتماع في تصرف، فكلا الشريكين اجتماعان في التصرف، أو أحدهما يتصرف والآخر يبذل مالا كما سيأتي. والشركة جائزة بالإجماع لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خان خرجت من بينهما. وكما ذكرنا أن الإجماع قائم على جواز الشركة في الجملة. قالوا: هي جائزة ممن يجوز تصرفه. هذا شرط في كل الشركات لما فيها من بذل المال، أن يكون الشريك جائز تصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. وقال رحمه الله: في خمسة أنواع. بالاستقراء الشركة خمسة أنواع، وفي الغالب أن الشركات الآن حتى المعاصرة لا تخرج عن هذه الخمسة أقسام، فإما أن تكون يعني بقسم مستقل، أو تكون باجتماع قسمين أو أكثر من قسمين، وهي شركة المفاوضة كما سيأتي. فأنواع الشركة خمسة أنواع بالاستقراء: الأول شركة العنان بكسر العين، لأن الشريكين يتساويان فيها في المال والتصرف. وعرفها المؤلف بقوله: وهي الشركة اثنان يعني فأكثر في ماليهما المعلوم قدرا صفة، ولو متفاوتا، يعني ولو كان أحدهما دفع أكثر من الآخر ليعمل فيه ببدنيهما، كل يعمل من الشريكين أو الشركاء على جزء معلوم من الربح، على جزء معلوم من الربح. ويجوز أن تكون الشركة على أن يعمل فيها أحدهما، يجوز تجوز الشركة على أن يعمل فيه المال أحدهما فقط، بشرط أن يكون العامل من الربح أكثر من ربح ماله، بشرط أن يكون العامل من الربح أكثر من ربح ماله. وشركة العنان يشترط صحتها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المالان المرفوعان معلومين، والشرط الثاني حضور المالين تصح على مال الغائب، الشرط الثالث كون العاقد جاز التصرف هذا تقدم، الشرط الرابع كون المال نقدا من النقود فاسح على العروض كالسيارات مثلا أو غيرها. وإذا أراد أن يشترك في سيارات مثلا فيبيع السيارات ويأخذ النقد فتكون الشركة معقودة عن النقد. الشرط الخامس اشتراط جزء معلوم من الربح لكل من الشريكين، اشتراط جزء معلوم من الربح لكل من الشريكين. هذه شروط خمسة، إذا تخلف شرط منها فلا تصح الشركة، وتنعقد الشركة بكل ما يدل على رضا من قول أو فعل يدل على إذن كل من هو الآخر في التصرف. النوع الثاني شركة المضاربة، هذا مشهور في المذهب وبعضهم يسميها القران، وهي كما يقول الحنابل لغة أهل الحجاز، والمالكية أيضا في كتبهم يسمونها القراض أو المقارضة. وشركة المضاربة أو القراض مأخوذة من الضرب في الأرض أي السفر فيها للتجارة، وهي تسمية أهل العراق. والمضاربة يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، عرفها صاحب المتن بقوله وهي إعطاء مال يعني نقد مضروب كما في شركة العنان معلوم، اشترط أن يكون هذا النقد والمال معلوم غير مجهول لمن يتجر فيه، يعني يعمل فيه ويتجر حتى يأتي فيه ربح بجزء، هذا شرط، جزء معلوم من الربح لأحدهم، يعني اشترط أن يذكر الربح. فإذا قلنا أن مثلا أحدهم له النصف فللثاني النصف، أو مثلا إذا قلنا أن العامل الربع فالباقي يكون لرب المال وهكذا. فلابد من ذكر الربح، وهذا شرط. والوضيعة والخسارة في شركة العنان وغيرها من الشركات على قدر المال، على قدر المال، إلا في المضاربة، إلا في المضاربة فتكون خسارة من إيش؟ من أين تكون الخسارة؟ من الأصل المال، من أصل المال، من الربح وأصل المال. فرب المال يخسر إيش؟ من ماله، والعامل يخسر عمله، يخسر عمله ولا يدفع شيئا. نعم، سيأتي إن شاء الله. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما. هؤلاء الشركاء ليس عندهم أموال، وإنما عندهم جاه يعرفونهم التجار ويثقون فيهم، فيشترون من التجار بإيش؟ بالأجل، يشترون من التجار بالأجل، لا يدفعون قيمة ما يشتريانه الآن، وإنما يدفعونه بعد أن يبيعوا ما يشتريانه ويربحوا فيه، فيدفع قيمته أو ثمنه، ويعني يكون لهم الربح، ويشترط أن يكون هذا الربح يعني يشترط أن يكون لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما. قال بجاههما أو بجاههما يعني بوجوههما وثقة التجار بهما، وسواء عينا جنس ما يشتريانه أو قدره أو قيمته أو لا. حتى لو يعني قالوا أحدهم يشتري سيارات ويبيع فيها ويربح فيكون الربح بينهما على ما شرط، والآخر يشتري عقارات، فلا يشترط أن يكون المشترى أو جنس المشترى شيئا واحدا، فيجوز لكل واحد منهم يشتري جنسا مختلفا عن الشريك الآخر. قالوا كل واحد منهما من الشريكين كثير عن صاحبه بالثمن، يعني إذا اشترى واحد منهم شيئا في ذمته فيكفله صاحبه بالثمن، يكون الطلب للمشتري المباشر للشراء ولشريكه الكفيل، كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه يعني في البيع والشراء. فهذه الشركة مبناها على الكفالة والوكالة، مبناها على الكفالة والوكالة. قال ويكون الربح على ما شرطا من تساو وتفاضل، فقد يكون أحدهما أكثر حقا من الآخر في التجارة، فيصح أو يجوز أن يشترط لهم من الربح أكثر من شريكه. والملك بينهما على ما شرطاه، يعني ملك ما يشتريانه على ما شرطاه. فمثلا يقول أحدهما أنا لي ثلثي الملك وأنت لك ثلثه، ولو كان الذي له الثلث اشترى أكثر ممن له الثلثين. وما الفائدة من تعيين الملك هنا؟ ها؟ حتى نعلم أحسنت الخسارة. فلا بد في شركة الوجوه من معرفة الملك، لأن الملك الآن مختلف، كل منهم يشتري، فلا بد أن نجعل أو نعين نبين أن هذا نصف الملك وهذا النصف، حتى لو حصل خسارة يكون إيش؟ من له نصف الملك فعليه نصف الخسارة، أو من مثلا له ثلث الملك في الشركة فعليه ثلث الخسارة والثلثان على الآخر. قالوا الخسارة على قدر الملك، فمعرفة الخسارة متعلقة بمعرفة قدر الملك لكل منهما. قال رحمه الله الرابع شركة الأبدان، سميت بذلك اشتراكهما في عمل أبدانهما، وهي نوعان أيضا. شركة الأبدان نوعان، النوع الأول الاشتراك فيما يتملكانه بأبدانهما، النوع الثاني الاشتراك فيما يتقبلانه من أعمال من الناس، يتقبلون أعمال من الناس. النوع الأول ذكره صاحب المتن رحمه الله بقوله وهو أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما، هذا النوع الأول من شركة أبدان. قال من المباح كالاصطياد، يشتركون فيما يصطادون، أو الاحتشاش من الحشيش، أو صيد السمك، أو صيد الحيوانات، أي شيء يعني يتملكانه بأبدانهما فهو بينهما، سواء أخذ كل منهما جزءا من هذا الصيد أو يبيعان هذا الصيد ويأخذون جزءا من ويأخذ أحدهما جزءا من قيمته. النوع الثاني الاشتراك فيما يتقبلانه من أعمال، يعني يتقبلون أعمال من الناس، هذا يتقبل مثلا نجار يعمل أبواب للناس، وهذا يتقبل صنع نوافذ مثلا، فهذا اشتراك فيه تقبل الأعمال من الناس. قال أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة، هذا يخيط وهذا ينسج القماش وهذا يخيط القماش، فيصح هذا الاشتراك. ويشترط أيضا أن يكون أن يبين أن كم مقدار ربح لكل منهما، وكذلك يشترط أن يبين كم مقدار الملك لكل منهم حتى نعرف مقدار الخسارة. الخامس من الشركات شركة، فهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الحنابلة قالوا بصحته وجوازه، المفاوضة، مفاعل، يقال فاوضه مفاوضة جاره، وهي في اللغة الاشتراك في كل شيء كما قال الشيخ منصور، في اللغة هي الاشتراك في كل شيء. وأما في الاصطلاح فعرفها بقوله وأن يفوض، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي. كان المكيف أزعجنا شيخ، منين البراد منين يجي منين يجي هذا من هذا حين إيش؟ طيب خلّى بالعكس، خلّى يجي على ظهرك. شغلت هذا ولا اشتغل من قبل ولا جوزين؟ إذا احتروا شغلوا. طيب أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي كالبيع والشراء، وبدني كالمضاربة ومسافرة بالمال والارتهان وتقبل الأعمال من الناس من أنواع الشركة، من أنواع الشركة. وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، منها صحيح ومنها فاسد، منها صحيح ومنها فاسد. ذكر بقية التعريف، قال اشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. كل ما يثبت، نشترك أنا وأنت في كل ما يثبت لنا من الربح. مثلا عندك عمارة تؤجرها فأنا اشترك معك فيها، وأنا عندي السيادة أصيله فأنت تشترك معي في هذا الصيام. ما يثبت لهم وعليهما، ما يثبت عليهما أيضا بسبب هذه التجارة. وهذا الشركة جائزة إلا إذا أدخل فيها أحسن كسبا كالميراث أو وجدان إيش اللقطة، كالميراث ووجدان اللقطة. كذلك لو أدخل فيها إيش غرامة، الضمان، ضمان أحدهم مثلا خاص، الضمان الخاص به كإيش كحوادث السيارة، كحوادث السيارة، لأن هذه ضمان غرامة في الحقيقة أنها يعني شبه نادرة. فإذا أدخل فيها كسبا نادرا كالميراث مثلا، أنا أشترك وياك في الميراث، يعني مات عندك أحد وورثت منه فأنا أشترك معك وكذلك معي، أو اللقطة، هذا الشركة هذه حكمها أنها فاسدة لا تصح. كذلك الغرامة، أشترك أنا وأنت في الغرامة، غرامة ما يحصل لك، كل ما يلزمك من غرامة فأنا أشترك معك أغرم معك، هذا النوع يعتبر فاسد. تجني على أحد ويلزمك مثلا أرش جناية فأنا أشترك معك، ما حكمه؟ لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح. ثم قال رحمه الله، نعم اقرأ. السلام عليكم. باب المساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها، بشرط علم جنس بدره وقدره. وهي والمساقات عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. المساقة مفاعل للسقي، لأنه أهم أمرها في الحجاز. وأما في الشرف عرفها صاحب المتن بقوله المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهو يهود بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، متفق عليه. المساقة لها ثلاث صور، من يذكر هذه الصور؟ الصورة الأولى ندفع إيش؟ شجر ليس له ثمر حتى تظهر الثمرة ويعمل عليه بجزء معلوم الثمر كالنصف مثلا أو الربع، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أحسن، ندفع عليه ثمر، شجر عليه ثمر يحتاج إلى إيش؟ القيام بمصالحه حتى يثمر، حتى يعني ينضج بجزء من ثمره. بقي معنا القسم الثالث وهي المغارسة، أن يدفع إليه الأرض والشجر حتى إيش يغرسه بجزء من الثمر أو الشجرة، بجزء من الثمر أو الشجر. قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء مشاع يعني معلوم كربع الثمر ونصفه من ثمره النامي بالعمل، النامي بالعمل. ويشترط صحة المساقات عدة شروط، قال بشرط كون الشجر معلوما، هذا الشرط الأول من شروط صحة المساقات، أن يكون الشجر مساق عليه معلوما لا مجهولا، والعلم يكون إما بالرؤية أو بالصفة. قالوا أن يكون له ثمر يؤكل، هذا الشرط الثاني، أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، سواء كان نخلا أو كرما يعني عنبا أو غيرهما. قال رحمه الله أن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما، اشترط أن يشترط للعامل أو لرب الشجر جزء مشاع معلوم من الثمر والباقي للآخر، هذا الشرط إيش؟ الثالث. والشرط الرابع أن يكون العاقد جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد لأنها معاوضة. والشرط الخامس أن يكون الشجر أو النخل منين؟ من رب الأرض، فلا يجوز أن يكون من العامل. ثم قال المزارعة وهي فعل من الزرع، وعرفها المؤلف بقول دفع الأرض والحب، أن يدفع شخص أرضه ومعها حبا مثل حب شعير حب بر أرز، والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم، بجزء معلوم، يعني إما أن يدفع له الحب ويقوم هذا العامل بزرعه، أو يدفع إليه حبا مزروعا ويحتاج إلى عمل بجزء معلوم منه من هذا الزرع، لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها، والباقي يكون للعامل أو بالعكس بجزء معلوم مما يخرج من الأرض للعامل كالربع والثلث والباقي لرب الأرض بشرط علم جنس بذره وقدره، هذا يشترط صحة المساقاة أو قصدي المزارعة، خمسة شروط كما سبقت في المساقاة، الأول العلم بالبذر، وثانيا اشترط العلم بقدر البذر، وثالثا اشترط اشتراط جزء مشاع معلوم من المتحصل للعامل والباقي الآخر، الشرط الرابع أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الخامس أن يكون البذر من رب الأرض لا من العامل، وهذا هو المذهب المجزوم به. والرواية الثانية المشهورة أيضا أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، بل يجوز أن يكون من العامل، ومشى عليها في متن مشهور ما هو زاد المستقنع. نعم، قال ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض وعليه عمل الناس، وهذه الرواية اختارها الموفق والمجد وغيرهما، وقال في الإنصاف وهو أقوى دليلا، هذه الرواية أقوى دليلا من المذهب، وذكرها في الإقناع. قال وهي والمساقات عقد جائز، المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة لا اللازمة، لكل واحد منهما فسخها. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر، يعني وبعد العمل، قبل ظهور الثمر وبعد العمل، فللعامل أجرة عمله، للعامل أجرة عمله، وإن كان فسخ من العامل، إن كان فسخ من العامل فلا شيء له، ولو بعد إيش؟ ولو بعد الشروع في العمل وقبل ظهور الثمر، ولو بعد الشروع في العمل وقبل ظهور الثمر فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. قالوا يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع، كل هذا ما يجب على العامل، كل ما فيه صلاح الثمر وما فيه صلاح الزرع من السقي والحرث والتشميس والتلقيح وقطع الحشيش المضر، وعلى رب الأرض كل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر الآبار ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله باب الإجارة. نعم، السلام عليكم. باب الإجارة وهي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة: معرفة المنفعة وكونها مباحة، ومعرفة الأجرة إلا أثيرا وظهرا وبطعامهما وكسوتهما، وهي ضربان: إجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو منصوب، فيشترط في الأول معرفتها وقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالإذن واشتمالها على النفع. ويشترط في الثاني تقديرها بعمل أو مدة ومعرفة ذلك وضبطه. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم. إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم ولا رأي ولي أو ولي عندك مشكورة أولي ولي غير المكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم ولا راعي ما لم يتعدى مفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. قال رحمه الله: باب الإجارة والإجارة في اللغة. الإجارة في اللغة المجازاة في الشرع عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. والإجارة من محاسن الشريعة، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، وسنده سند هذا الإجماع قوله تعالى للأسف لا يوجد عندي إلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أحسن. وأيضا كما قال ابن المنذر اتفق عليها على جوازتها كل من نحفظ عنه قوله من أهل أو من علماء الأمة. وكذلك هناك الأخبار الكثيرة الثابتة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سيأتي بعضها. قال: وهي عقد لازم بخلاف ما تقدم من المساقاة والمزارعة، عقد لازم من الطرفين، يعني ليس أحد من يفسخ. قال: الصح بشروط ثلاثة: معرفة المنفعة، الشرط الأول معرفة المنفعة المعقود عليها، وطريق معرفتها إما أن يكون بإيش؟ بالعرف، وإما أن يكون بالوصف. إما أن يكون بالعرف كسكن الدار مثلا، الناس يعرفون كيف تسكن الدار، أو بالوصف كحمل صناديق مثلا تمر وزنها كذا إلى محل كذا. نعم، كيف؟ نعم، رؤية؟ كيف رؤية؟ هو عمل يعني العمل في العين. جميل، لعل يدخل في شرط آخر. طيب، وكونه مباح هذا الشرط الثاني، يشترط أن تكون المنفعة معقود عليها مباحة بلا ضرورة. بلا ضرورة. أما إذا كانت منفعة معقود عليها محرمة، كأن يبيع مثلا في محل الخمر مثلا، فلا يجوز العقد ولا يصح. ومعرفة الأجرة هذا الشرط الثالث، يشترط معرفة الأجرة عند العقد، عند العقد. ويستثنى من ذلك إلا جيرا وضئرا، إلا جيرا وضئرا يعني مرضعة، ولو أما للرضيع. الأجير يصح أن يعني يستأجر بطعامه وكسوته، كذلك الضئر المرضعة يصح أن تكون أجرتها الطعام، إطعامها وكسوتها. هناك مسألة مشهورة، وهي مسألة: لو استأجرت مثلا شخص يغسل سيارتك مثلا، أو استأجرت شقة كل سنة بألف مثلا، فمتى ينفسخ العقد ومتى يعني يلزم؟ متى ينفسخ العقد ومتى يلزم؟ أنت الآن شخص يغسل سيارتك كل يوم ويوم مثلا، اتفقت معه؟ تريد أن تفسخ أنت الآن كل شهر مثلا 200 ريال أو 500 ريال، أو شقة كل سنة ب 1000 ريال أو 20,000 أو بأي مبلغ، ما تتنفسخ الإيجار، ما تتنفسخ. إذا أراد، أنا أردت نفسك مثلا، هذا يغسل سيارة كل شهر 100 ريال، متى أريد أن أفسخ؟ متى أفسخ؟ أحسنت، بداية كل شهر، إذا دخل أول يوم من الشهر يعني بغروب الشمس إلى غروب الشمس من آخر يوم من الشهر الماضي، فإن فسخ أحدهما وإلا أصبح العقد لازما يتجدد، فما يجوز بعد يوم يومين تقول خلاص أنا أفسخ، إلا إذا رضيه. كذلك الشقة وغيرها من هذه مسألة مهمة يحتاج لها الإنسان، يعني تحصل كثيرا. إلا حددنا مدة، إحنا قلنا كل شهر بكذا، كل يوم تعمل عندي بكذا، متى تريد أن تفسخ؟ جلست أسبوع ثم أردت أن تفسخ، أول اليوم اللي بعد الأسبوع يجب عليك أن تفسخ، وإلا يصبح العقد لازما إلى بكرة مثلا، وهكذا. نعم، إيش هذا؟ محددة مدة محددة. قال رحمه الله: وهي ضربان، إجارة العين وعقد على منفعتك الذمة في شيء معين ومنصوف. الإجارة ضربان، والإجارة طبعا مسائل كثيرة جدا، ويعني أيضا يحتاجها الناس ويستخدمها كثير من الناس حتى الصغار والكبار. قال: إجارة العين، يعني إجارة على منفعة عين، وهذا الضرب الأول. والعين إما أن تكون معينة مثل هذه السيارة، أجرتك هذه السيارة شوف الآن يراها، أو موصوفة، أجرت بسيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وتقدير الانتفاع بها بهذه العين له صفتان، ما هما؟ يعني تقدير الانتفاع بهذه العين مؤجرة، كيف نقدر الانتفاع بهذه العين؟ له صفتان، الأول أن تقدر بالزمن، يعني أجرتك السيارة لمدة يوم أو يومين أو شهر مثلا بزمن معلوم، يشترط أن يكون معلوما، أو يجوز أن تقدرها، الانتفاع تقدره بالعمل لا بالزمن، أجرت منك السيارة لكي مثلا أذهب إلى الدمام وأعود، هذا عمل معين، أو أجرت منك هذا الشيء لكي أحفر به أرضي، عاد يوم يومين ثلاثة أيام يا أحمد، أتكد أسبوع أنت كل يوم، فهذه أيضا موجود عند الناس ويعملون بها. فتقدير الانتفاع هذا مهم أن تعرفه، إما أن يكون بالزمن أو يكون بعمل معلوم، بعمل معلوم. العقد الثاني هو عقد، أو الضرب الثاني والإيجار، عقد على منفعة في الذمة في شيء معين، هذا الضرب الثاني، وهو نوعان، إما أن تكون على منفعة الذمة على شيء معين، مثل استأجرتك أن تحمل هذا الكرتون إلى السيارة مثلا، هذا شيء معين، أو في محل في شيء موصوف، استأجرتك أن تحمل عندي كراتين 10 وزنها كذا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، موصوفة، كل هذه صحيحة. ويشترط في الأول وهو إجارة العين كم شرط يا أحمد؟ 5 شروط. الشرط الأول قال معرفتها، معرفة العين مؤجرة برؤية أو صفة، إما أن ترى العين مؤجرة سيارة شوفها أو توصف لك وصفا يحصل بها أو تحصل بها المعرفة. يستثنى من الوصف شيء لا يصح أن يؤجر بالصفة، ولا بد أن يؤجر بالعين فقط، ما هو؟ العقار، الدور، الغرف هذه في بوكينج، ها هذه لابد، ما يكفي الوصف، عندنا غرفة فيها شقة، فيها شقة فتح الشين، دائما نقول شقة فتح الشين، فيها غرفتان وصالة ومطبخ، يصح؟ ماذا لا يصح؟ لماذا؟ هذه يقول لا تتأتى فيها الصفة أصلا. ليه ما تتأتى فيها الصفة؟ وصفها لك طيب. لماذا لا تصح إجارة العقارات بالصفة؟ لا بد يشوف. لماذا؟ أحسنت. يمكن الوصف الموجود متميز، لكن لما جيت وشفت الأثاث ممكن قديم مستعمل، الغرف ضيقة والصبغ متصدع مثلا والسيراميك متكسر، فلا بد يقولون من إيش. إذا نستطيع أن نخرج أن التأجير عن طريق بوكينج صحيح وغير صحيح. في صور مشكلة، في صور، صور وتعليقات من ال ما شاء الله ما شاء الله نجيب الفيديو ونشغله لنا عجيب. في فيديو فعلا ما أول مرة. طيب هل الصور تكفي عن النظر؟ تكفي الصور عن النظر؟ ما يا شيخ أحمد، المخطوبة تكفي فيها الصورة ولا تكفي؟ ليه؟ المخطوبة تكفي في الصورة لأنها لا تتغير، غير متغيرة، لكن الصور اللي تشوفها بوكينج الآن مصورين هناك أول ما فتحوها جديدة وباقية الصور 3D. كيف 3D بعد سنين؟ عجيب، يعني جديدة وتلمع ونظيفة، وإذا جيت تشوف هذه ظنية. فنستطيع أن نخرج أن التأجير عن طريق بوكينج في الحقيقة أنه على المدى طبعا بالصفة لا يصح، حتى لو وجد الصور، لأن قد تأتي وتشوف الواقع غير الصور، حاطين صور جديدة والواقع أنها استهلكت 10 سنين، وحينئذ يعني يلزمك أن تعقد من جديد وتدفع له، انتهى موضوع يعني إذا قبلت. لكن المشكلة إذا ما رضيت هو يلزمك. طيب إذن معرفتها برؤية وصفة إلا في الدار ونحوها، لأنه لا تتأتى الصفة فيها فتشترط مشاهدتها. الشرط الثاني الشيخ عم يحترين يعني مو بدر الشيخ اللي وراك. طيب الشرط الثاني قدرته على تسليم العين المؤجرة، فلا تصح إجارة شيء ضائع مثلا. الشرط الذي يلي كون المؤجر يملك نفعها أو مأذونا له في منفعة تلك العين، فهل يشترط أن تملك عين ما تؤجره أو لا يشترط؟ يعني هل يجوز تأجير السيارة اللي أنت استأجرتها؟ هل يجوز أن تؤجر الشقة التي استأجرتها؟ أحسنت، إذا كان بنفس الاستخدام ونفس الضرر يجوز، لا بأكثر منه ضرر. ما تستأجر يا أحمد مثلا شقة للسكن وتخليها مخزن مستودع للطحين والأرز، يجوز يا أحمد؟ اختلف الآن النفع، لأنك تؤجر السكنة فتؤجرها أيضا للسكنة. لكن لو اشترط عليك قال لك انتبه لا تأجر أحد، ما حكم هذا الشرط؟ مثل ما يقع الآن في كثير من الفنادق، ها؟ ما حكم هذا الشرط؟ شرط باطل، شرط باطل. هل يعود على أصل العقد الإبطال؟ نعم. طيب كونه أجر يملك نفعها، إذن قال يملك نفعها، لا يشترط أن تملك إيش؟ عينها، ولو بالإذن، ولو كان مأذون لك كالولي مثلا، ولي اليتيم مثلا، الناظر على الوقت واشتماله على النفع. اشترط أن تكون العين مؤجرة مشتملة على نفع، فلا يصح أو لا تصح إجارة ما لا نفع فيه، كسيارة مثلا لا تمشي الإيصال عليها، سيارة منتهية تأجرها لكي توصل عليها شيئا، هل يصح؟ لا يصح. الشرط الخامس ما ذكر المؤلف صحة بيع العين، ويستثنى من ذلك شيء واحد، يعني اشترط لصحة التأجير أن تكون العين صح بيعه إلا في شيء واحد، لا يصح بيعه وتصح إجارته، وهو الوقف، وهو الوقف، فيصح تأجيره مع عدم جواز بيعه. قال رحمه الله واشترط في الثاني، يعني هذا أيضا موجود بكثرة في المجتمع، ينبغي أن تعرف أحكامه، وهو إيش؟ العقد على منفعة في الذمة. يشترط في الثاني 4 شروط وهو العقد على منفعة في الذمة. قال تقديرها، تقدير الانتفاع فيها بعمل أو مدة. خياط مثلا، استأجرتك أن تخيط عندي لمدة شهر يجوز، تبني عندي لمدة شهر يجوز، أو تقدرها بعمل، استأجرتك تعمل لي 5 أيام صفتها كذا وكذا وكذا، أو تبني عندي 5 بيوت سواء تجلس في يوم يومين سنة سنتين، لا بد تنهي جميع هذا المعقود عليه. قال تقديرها بعمل مدة ومعرفة ذلك اشترط، هذا الشرط الثاني اشترط معرفة النفع، معرفة ذلك وضبطه، لا بد يضبط مثلا سكنة، لا بد تكتب كم غرفة والمساحات وغير ذلك، الثوب لا بد تذكر مقاساته حتى يخيطه على هذه الصفات، قال وضبطه. الشرط الثالث ما ذكره المؤلف أن يكون الأجير فيها جائزة التصرف ولا يكون إلا آدميا، ويسمى الأجير المشترك. أن يكون الأجير فيها جائزة التصرف ولا يكون آدميا ويسمى الأجير المشترك. طيب ما حكم تأجير في سوق الخميس الآن؟ يجيك شخص من صغير يحمل لك بعربية 5 ريال 10 ريال، هل يجوز العقد معه ولا يجوز؟ لماذا؟ إيش؟ لكنه صغير، يقول اشترط أن يكون جائز التصرف، كيف نعمل بهذا الشرط؟ إيش؟ والله جيد كلامك صحيح، قد يكون صحيح يعني أنا جيد كلامك، لأن هذا شيء يسير يعني 5 ريال 4 ريال، والصبي يصح تصرفه في الشيء، في الشيء اليسير، الشيء اليسير، لكن في البيع والشراء لا، في العمل العام تروح يا أحمد كرفة تحمل أغراض كثيرة فأعطيها 4 ريال 3 ريال، يجوز لك يا أحمد؟ إذن هذه قد تخرج كما قال أحمد على الشيء اليسير، لكن تحتاج إلى تأمل أكثر. الشرط الرابع أن يكون العمل معقود عليه، لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، مثل الأذان والإمامة والقضاء وتدريس العلوم الشرعية، كل هذه لا يجوز. إيش؟ تعليم القرآن، تعليم الفقه، لا يجوز عقد الإجارة عليها، وإنما يجوز إيش؟ يجوز جعالة، يجوز جعالة، ويجوز أيضا رزق من بيت المال، لئلا يحرموا الأئمة المؤذنين. الشيخ أحمد، الشيخ عمر، ولا لا شيخ عمر، لو ما شفنا، لو في ما في رزق كان شفنا أكثر مساجد. طيب سلام الله خير، الدولة وفر. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حوال الأجرة. نعم نعم شيخ، بقي 20 دقيقة. نعم شيخ أحمد، ولا الشيخ أشار لك؟ بعد الدرس. طيب قال رحمه الله أحوال الأجرة تجب وتستحق وتستقر، تجب الأجرة وتستحق الأجرة وتستقر الأجرة، لا تستحق. قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، يعني تجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة، ذمة المستأجر، وتملك أيضا، ويصح التصرف فيها كما قال في الغاية. الحالة الثانية تستحق بتسليم العمل الذي بالذمة، مثلا استأجرتك على بناء بيت ثم انتهيت منه وعملته وسلمته، تستحق، تستحق الأجر الآن كاملة. والاستحقاق المراد به أن يملك المطالبة بها، أن يملك المطالبة بالأجرة، أن يملك المطالبة بالأجرة. الحالة الثالثة وما ذكرها، ذكرها في القناة في الزاد، تستقر الأجرة كاملة في ذمة المستأجر إذا سلم العمل الذي بذمته، كان يستأجر لخياط الثوب فيستحق الأجرة، وتستقر له إذا سلم الثوب مخيطا للمستأجر. وأما إذا المنفعة على إيجاد العين فلها 3 مراتب تختلف. تختلف عن هذه الثلاث مراتب. قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة يعني بعقد فاسد تخلف بعض الشروط وفرغت المدة يعني منافعه هلكت تحت يدي لازمه أجرة المثل مدة بقائها في يده سواء سكن أو لم يسكن. ثم قال: ويضمن أجير خاص. الأجير الخاص من هو؟ من قدر نفعه بالزمن، والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل. فالأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن. الخادمة الآن التي عندنا هل هي أجير خاص ولا مشترك؟ مشترك يقينا لا، مشترك هو الذي يتقبل أعمال من جميع الناس، يبني لهذا ويكسر لهذا ويصبغ لهذا، هذا مشترك. نعم يا شيخ، هل هي أجير خاص؟ ها؟ إيش؟ الإشكال أن الأجير الخاص مقدر نفعه بالزمن، ويقولون كل الدول تقدر عمل الخادم 8 ساعات إلا السعودية عندنا. فالخادم عندنا يشتغل أو الخادم يشتغل 24 ساعة، كذلك السائق. السائق كل الناس يعينون له ساعات معينة، الساعة 6 مثلا، الساعة 4، إلا عندنا السائق له الساعة 1 في الليلة وخلى يمتنعوا شو فيها. فمسكي ما أدري هو أجير خاص مقدر نفعه بالعمل صح. طيب، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده. الأجير الخاص كالوكيل عن صاحب الشيء، ما جنت يده خطأ. لو مثلا الخادمة نقول أنها الأقرب أنها أجير خاص، لو عملت وتلف شيء في يدها أو سقط من يدها شيء مثلا وتلف فإنها لا تضمن. ولا نحو الحجام، الحجام معروف، وكذلك الطبيب والبيطار، وهؤلاء لا يضمنون إلا بثلاثة شروط. الحجام والطبيب والبيطار سواء كانوا أجراء خاصين أو مشتركين لا يضمنون إلا إذا توفرت عندهم. هذا الضمان الطبيب مهم جدا، موجود مستشفيات بكثرة وأخطاء طبية كثيرة. متى نضمن الطبيب؟ اشترط حتى لا يضمن أصلا يضمن إلا إذا توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول قال: عرف حذقهم، يعني أن يكون حاذق الصنعة عارفا بصنعته لا جاهلا أو صنعته أخرى ويأتي في الطب. الشرط الثاني قال: إن أذن فيه مكلف. هذا يعملون بوزارة الصحة، أن يوقع على العملية يوقعونك على العملية، وإذا كان ابنك يريد أن يعمل عملية يوقعونك على لابنك. أن إن أذن فيه مكلف أو يأذن فيه ولي غير مكلف، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قال: ولم تجن أيديهم. الشرط الثالث والمراد بهذا الشرط مهم جدا، هذا يكون في العمليات، بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه. يعني مثل العملية تكون مثلا أن يشق مثلا 1 سنتي، فهو أخطأ زاد على 1 سنتي، 1 سنتي ونصف مثلا، 1 سنتي وربع، وتلف المريض أو مرض أو مات، يضمن ولا يضمن؟ يضمن حتى لو كان غير متعمل الطبيب فإنه يضمن. لكن وروش ضمانه هذا على من؟ عليه ولا على ولي الأمر ولا على بيت المال؟ ها؟ شلون؟ وزارة الصحة. والله ما يندرش النظام الآن، ما يندر الطبيب، لأنهم قالوا ضمان الحاكم في بيت المال، لكن الطبيب ما ندري. شيخ عمر؟ يضمنون؟ جميل. صحيح، شركات التأمين تحمل يعني. جميل. هذا على القول بأنها جائزة يعني، بس يعني جيد والله. إذا الشرط لم تجن يديه مراد به بألا يتجاوز فعل ما لا ينبغي تجاوزه، فإن جنت يده بأن تجاوز ما لا ينبغي تجاوزه ضمن، أو قطع في وقت لا يصح فيه القطع أو بآلة كالة فتلف ضمن. قال: الراعي سواء كان خاصا مشتركا لا يضمن ما تلف من المواشي ما لم يتعد أو يفرط في حفظها، فإن فرط بنوم أو غفلة أو تركت تباعد عنه فإنه وتلفت فإنه يضمن. قال: ويضمن المشترك. المشترك ذكرته هو من قدر نفعه بالعمل ويتقبل أعمال الناس. مثل المغسل الآن يعتبر إيش؟ أجير مشترك، لأن المقاول الآن أجير مشترك يتقبل أعمال من ناس كثر. قال الخياط أيضا أجير مشترك، ما تلف بفعله يضمن ما تلف بفعله لا من حرزه، الذي يتلف في داخل دكانه فإنه لا يضمنه، طبعا لم يتعدى بفترة، ولا أجرة له. إذا تلف شيء من حرزه في دكانه في محله فإنه لا يضمن، لكن ليس له أجرة على العمل. قل أنا عملت فيه خيطت الثوب وانتهت، نقول ليس لك أجرة، ليس لك أجرة. جاء الكلام المذهب، لكن الشيخ الدين يقول ما له الأجرة. قال باب السبق. نعم، باب السبق. يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين الرماة وتحديد مسافة وعلم بالعوض وإباحته وخروج من شبهة قمار، وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي. قال رحمه الله: باب السبق. والسبق سكون البال مجارى بين حيوان ونحوه، بسكون البال مجارى بين حيوان ونحوه كسفن، وبفتح الباء هو الجعل الذي يسابق عليه، العوض الذي يسابق عليه. بفتح الباء هو الجعل أو العوض الذي يسابق عليه. وأجمع المسلمون على جواز المسابقات في الجملة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وحديث مسلم أن سلمة بن أكوع رضي الله عنه سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسابقات كما ذكرنا دائما ونذكر دائما أنها تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو المسابقات المباحة، وهي تجوز على كل مباح بلا عوض، تجوز على كل مباح بلا عوض. هذا الذي ذكر من قال تصح على الأقدام، يصح أن يسابق على الأقدام بس بلا عوض. والمسابق يعطى شيء يا أحمد والميداليات وسائر الحيوان، حتى الكرة الآن كرة القدم هذه نقول مباحة، لكن لا يجوز أن يعطى فيها السابق ميداليات وأموال ونقود، ما يجوز. قال: وسائر الحيوانات كالإبل والبغال وسفن ومزاريق، جمع مزراق وهو بكسر ميم طبعا رمح قصير، فتصح مسابقة على هذه الأمور بلا عوض. ثم القسم الثاني مسابقات الشرعية، وهي كل مسابقة يستعان بها على الجهاد والتقوي على إظهار الدين، وهذه لا تصح، وهذه تكون في الأشياء الثلاثة التي أوردت في الحديث، التي هي الإبل والخيل والسهام، وهذا النوع هو الذي يجوز أن يكون بعوض. قال: لا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. فالأصل أن المسابقة لا تجوز بعوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ولو لاحظنا فيها أنها كلها المراد بها التدريب على القتال والجهاد في سبيل الله، يعني ليست له، يعني ليست مجرد له وضيع وقت ثم توزع أموال، كل هذا سفه. لكن إذا كانت الجهاد والإعداد القوة للعدو، هذا هو الذي في هذه الأمور الثلاثة أيضا هي التي تجوز بعوض. يشترط فيها في هذه المسابقات التي بعوض خمسة شروط. قال: يشترط تعيين المركوبين بالرؤية طبعا، ولا يشترط تعيين الراكبين، المراد فيها سبق المركوب الخيل الإبل، هذا طبعا مسابقة في الخيل والإبل، واتحادهم هذا الشرط الثاني، شرط اتحاد المركوبين من نوع، فلا تصح بين عربي وهجي، وهو من أبوه فقط عربي، وتعيين الرماة هذا شرط للرمي سيأتي إن شاء الله، وتحديد مسافة، تحديد المسافة هذا الشرط الثالث، لا تعيين الرماة هذا للمناظرة سيأتي، تحديد المسافة ابتداء وانتهاء، تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. قال رحمه الله: وعلم بالعوض وإباحته، هذا الشرط الرابع، علم بالعوض ويشترط أن يكون مباحا. الشرط الخامس خروج من شبهة قمار. وكيف يكون خروج من شبهة قمار؟ نعم شو؟ أحسنت، هذا من الصور التي يكون فيها خروج من شبهة القمار. لكن أيضا أولا يكون ما يكون العوض من غيرهم، أو يكون العوض من أحد المتسابقين، أو يكون منهما. إذا كان العوض منهما فهنا يشترط خروج من شبهة القمار. كيف نخرج من شبهة القمار؟ أن ندخل محلل، أن ندخل محلل، ويشترط المحلل هذا المتسابق الثالث ألا يخرج شيئا، ولا يكون أكثر من واحد من الشرط الثاني، وأن يكافئ مركوبه مركوب المتسابقين، أن يكافئ مركوبه مركوب المتسابقين، لا يأتي هذا بمركوب سريع وجيد وهذا مركوب يعني كبير في السن ولا يعني لا يساوي المركوب الثاني. ثم قال رحمه الله: وتصح المناظرة. طبعا هذا مذهب في الخروج بشبه القمار، الشيخ الإسلام يرى الجواز من غير محلل، من غير محلل، وابن القيم توسع في الرد على هذا الشرط وهو خروج بشبه القمار في كتابه المشهور الفروسي. وتصح المناظرة، المناظرة هي مسابقة بالسهام، ويشترط فيها الشروط المتقدمة، لكن يشترط فيها تعيين الرماة الشرط الأول، والشرط الثاني اتحاد القوسين بالنوع، والشرط الثالث تحديد مدى للرمي، وأقصى مدى للرمي الجائز في المدى ما هو؟ كم المسافة في الرمي؟ 300 لا 300 ذراع، وهي تساوي تقريبا 250 مترا. يعني ما يجوز أنهم يقولون تسابق على رمي أكثر من 150 متر. لماذا؟ لأنه يقول لن يوجد من رمى أكثر من هذه المسافة. والشرط الرابع علم العوض وإباحته، والخامس الخروج من شبه أو شبهة القمار. ويشترط على الشروط الخمسة شروط أربعة زائدة ذكر المؤلف منها واحد قال أو اثنين، قال من معينين يعني راميين يحسنون الرمي، يحسنون الرمي يعرفون كيف يرمون، المجال لا يجوز خاله في سابقة الرمي. والشرط الثاني معرفة عدد الرمي وعدد الإصابة، والشرط الثالث معرفة نوع الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة، والشرط الرابع معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وعرضا وسمكا وارتفاع من الأرض. هذه شروط أربعة تزيد على الشروط الخمسة فتكون تسعة. عقد المسابقة هل هو عقد جائز أو جائز أو لازم؟ هو عقد جائز ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فيحرم على المفضول يكون لازم في حقه، يحرم أن يفسخ، يحرم أن يفسخ. ثم قال رحمه الله: باب العارية أو العارية. نعم السلام عليكم. باب العارية وهي إباحة نفي. لحظة شوي شيء. نعم المسابقات المحرمة، القسم الثالث المسابقات المحرمة هي المسابقات التي نهى الشارع عنها أو يكون فيها هلاك للنفس، كمسابقة مثلا الشطرنج والنرد وطال أيضا الملاكمة ومناقرة الديوك هذه، أو مثلا المسابقة على المشي على الحبل بين الجبال، هذه كلها تؤدي إلى الهلاك، إلا إذا أراد أحمد الواحد يريد أن يهلك فيتوكل عنه. طيب باب العارية. السلام عليكم. باب العارية وهي إباحة نفي عين تبقى بعد استيفاء وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، ويصح العارض كل ذي نفع مباح إلا البغل، وعبدا مسلما لكافر أو صيدا لمحرم، وتضمن العارية في قيمتها يوم تلفها، وعلى المستعير مؤنة ردها، وليس له أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن المالك، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر ما لم يضر بالمستعير. العارية بالتخفيف الياء وتشديد العارية، وأصلها من عارة إذا ذهب وجاء، وهي العين معارة. وفي الشرع عرفها الماتي بقول إباحة نفع عين، يبيح لك نفع العين، يبيح لك انتفاع بالعين لا تملك العين، وأيضا ليس تملك لنفع العين، هو إباحة يعني يسمح لك ويأذن لك أن تنتفع بهذه العين، تبقى العين بعد استيفاء النفع منها، لا تزول هذه العين، تبقى هذه العين بعد استيفاء النفع منها كالسيارة والدار واللحاف مثلا ونحو ذلك. فهي لا بد أن نعرف أنها إباحة نفع لا تملك نفع، لأن تملك النفع ما هو؟ إيجار، إيجار. وأيضا ليس إباحة عين، وإنما إباحة نفع العين، النفع الذي في العين، العين ليست ملكا لك فأنت تنتفع بالنفع الذي في العين. قال وطبعا هي مشروعة بالإجماع، وسنده قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى والعارية من البر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة في أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال تنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، كما لو سمع بكل فعل مثل لو سمع من يقول من يعيرني هكذا فأعطاه مثلا فيكفي، أو قول كقول عرتك هذا الشيء أو أبحتك الانتفاع به ونحو ذلك. ويشترط صحتها أربعة شروط. الشرط الأول كون العين المعارة منتفعا بها مع بقائها، كون العين المعارة منتفعا بها مع بقائها كالدواب والأواني واللباس. الشرط الثاني كون المعير أهلا للتبرع شرعا فلا تصح من صغير ومجنون. الشرط الثالث كون المستعير أهلا للتبرع له وبأن يصح منه قبولها هبة. الشرط الرابع كون نفع العين مباحة المعارة، قصدي كون نفع العين المعارة مباحا للمستعير فلا تصح إعارة إناء من أحد النقدين ولا حلي محرم. وقال رحمه الله ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع بضم الباء وفرج المرأة لا يصح إعارته، يعني صح لا يصح إعارة أمل الوقت وعبدا مسلما لكافر لخدمة الكافر، يعني هذا لا يصح لما فيه من إدلال، أو صيدا لمحرم ما فيه من إعانة عن معصية لأن الصيد محرم على المحرم. وتضمن العارية ثم العارية بقيمتها يوم تلفها إن كانت قيمية وإلا مثلية فمثلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذ حتى أديه في أبي داود والترمذي. فأثبت الضمان من غير تفصيل سواء فرط المستعير أو المفرط فإنه يضمن، إلا أنه استثنى صور لا يضمن فيها المستعير، وهي من هذه الصور الأعيان الموقوفة، الكتب الموقوفة في مسجد مثلا أخذ كتابا وقرأ فيه وتلف بغير تعد منه وتفريط فإنه لا يضمن. كذلك لو أركب إنسان دابته مريدا للثواب، أركبت دابتك تريد الأجر والثواب تلفت الدابة تحته فإنه لا يضمن. ونريد أن نخرج حكم لمسألة مشهورة، وهي لو عزمت شخص مثلا عندك البيت وسقط منه الكأس أو الصحن وانكسر، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هل ملكته أنت الانتفاع بالصحن أو أبحت لهن سمحت لهن يأكل في الصحن في الملعقة؟ أو مثلا ذهبت إلى مطعم واشتريت أكل والأولاد عندك ما شاء الله أتلفوا كم صحن وكم كاس، هل تضمن أو لا تضمن؟ إيش؟ خلونا في الأولى اللي في البيت اللي أنا عزمت الآن جاءك وكسر له بزر ده. طيب هل يضمن أو لا؟ لا يضمن يعني هل هذا إعارة إباحة نفع الآن؟ إعارة هي عارية ولا شنو؟ هل هي وديعة؟ وديعة ليست وديعة، والعبد يستعملها الآن. هل نزلها منزلة العارية فيضمن مطلقا فرط أو مفرط، أو نزلها منزلة الوديعة وهي ليست وديعة أبدا، استخدمها. ها يا أبو دليل ما شاء الله عليك حاضر ملتهب ذهنك من الاجتهاد. لا يضمنها ليه؟ عادي تندرج تحت العارية. طيب العارية مضمون عندنا. الشيخ العثيمين يقولنا لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ريحنا الشيخ العثيمين، لكن المذهب تضمن عندهم مطلقا. استعرت مني سيارة يا أبو تميم ورحت ما شاء الله سويت بها حادث مثلا لا سمح الله، أو ثريت تحت يدك، فإنك تضمن أنت. لا تقول أنا واحد جاني وصدمني أو أنا مريض ذنب أو انتبهت، لا لا تضمن. ما شاء رأيكم اللي أتلف عندك شيء في البيت يضمن ولا يضمن؟ إيش؟ مأذون غير مضمونة، ليس إطلاقها، العارية مأذون في الانتفاع بها. أنا شيخ فيصل ليست عارية. طيب هو الآن جالس يستفيد منها، يستهلك النفع الذي فيها. أحد الطلاب في الرياض أتى بشيء جميل جدا، قال الذي يركب دابته يقولون لا يضمن، لأن يد صاحبها معه يعني عليها لازال، يعني هو يركب دابته معه يمشي معه، فتلفت الدابة فلا يضمن. فهو الآن قاعد يستعمل الملعقة والكأس والصحن معك الآن، فيدك لازالت على هذا الصحن وهذا هذه الملعقة، فالأولى أنه يقال إيش؟ أنه لا يضمن. لكن الإشكال لو انفرد، هم يقولون حتى الدابة التي في السفر لو انفرد بها وذرفت فهي عارية مضمونة. لو انفرد يا أحمد مثلا من كرم، كنت ما شاء الله من بعض القبائل من كرم لا يأكلوا مع الضيف، كل مرة تعزم أحد وتأكل معي أحد، فمثلا أفردون في غرفة معينة فأتلفوا بعض الأشياء. عايش فيصل يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لكن لو كان معهم يأكل ويضحك ها؟ طبعا كلهم دارس الأحد يفتي برا ما في جزم يعني. أحسن، حتى لو الدابة مثلا أتت على حفرة وسقطت فيها وماتت، نفس الكاس سقط من غير عمد، هذا من غير عمد وهذا من غير عمد. ليه؟ لا لا، هو راكب عليها، هذا راكب على دابته وهذه الدابة لهذا الشخص، وهذا راكب على الدابة التي ليست له، ينتفع بها الآن يمشي معه، قال لن ينفرد بحفظها. إيه معه يمشي يمشي، تعرف تسلم. هذا كلام يا أحمد يعني. لا هو في السفر في طريق يعني. طيب المهم انها تحتاج الى تامل. الاشكال الثاني في المطاعم او الفنادق مثلا، فنادق لو اكلت شيء في الفندق هل تضمن او ما تضمن؟ هم يضمنون. والمطاعم يعني انت الان مستاجر والاجير امين لا يضمن الا اذا تعدى فرط، هذا في الفنادق لا يضمن الا اذا تعديت وفرط. اما انك بعضهم يقول انا اخذت النشافة وكذا ورميت به الولد ضربت به وانكسر، هذا لا شك أنه لأن هذا موضوع لك تأخذ تنتفع به في شيء معين لا تضرب به أحد. لكن المطاعم، مطاعم لو سقط صحن مثلا أو كأس من ابنك أو منك أنت تضمن ولا تضمن؟ عندنا ثلاث مسائل. فنادق أنت مستأجر، في الحقيقة أنك لا تضمن إلا إذا تعديت فرط فنادق، هذا شيء واضح فيها. يبقى عندنا مطاعم والعزيمة التي في البيت، هل يضمن؟ ها أبو زميل يضمن العين، هذا الآن الضيف يضمن العين اللي فيها الصحن، أما الصحن ما يضمن، ما شاء الله الأكل اللي فيه يضمن. هذا الأكل خاص أساساً للضيف، لكن الصحة النفسية مش لأنه يرجع أساساً يا أبو تميم تعزم ياكل وتضمن الأكل. مشكلة في تصوير يا أبو تميم، لو أجلت لو أجلت هذه المشاركة بعد التصوير جيد كيف يضمن الأكل اللي في الصحن؟ لأنه واخذ الأكل يعني ما أخذ الصحن. طيب طيب قال وليس له أن يعيرها. طبعا ذكرنا أن هذه الإباحة لا تعني أنك تعير هذه العين المستعارة. استعرت سيارة ليس لك أن تعيرها لغيرك، أيضا ليس لك أن تؤجرها لأنك لا تملك النفع إلا بإذن المالك، وهذا فرقان بين الإعارة والإجارة. فالفرق الأول أن المستعير ليس له أن يعيرها إلا بإذن معير بخلاف المستأجر، والفرق الثاني أنه ليس المستعير أن يؤجر العين المعارة لعدم ملكه لمنافعها بخلاف المستأجر إلا إذا أذن صاحبها. قال للمعير الرجوع في عندكم ليش؟ ها؟ والكتاب الصحيح في فيه ما تجي هذه يعني. الكتاب عندك فيه نفس الشيء، فيه هي الصحيح أن فيه. وللرجوع المعير، والمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير إلا في حال يستضر المستعير برجوع المعير في عاريته. ويمثلون لذلك من أعار سفينة لحمل لم يرجع المعير في الإعارة حتى ترسي على إيش؟ الشاطئ، لأنه لو رجع وهي في لجة البحر هذا سيستضر المستعير. ولا أجرة يقولون للمعير لما يستقبل من الزمن من حين رجوعه إلى أن يزول ضرر المستعير. وبهذا ننتهي من في هذه الليلة من أربعة أبواب. على المستعير طبعا بخلاف المؤجرة، على المستعير مؤنة رد العين التي استعارها، بخلاف العين المؤجرة فليس على المؤجر مؤنة ردها. أما مؤنة العين المعارة فهي على مالكها ليست على المستعير، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. هو النادر في الحقيقة أنه ليس بقيد معتمد على المذهب، ذكره صاحب الزاد ولم يتابع فيه أحد إلا لعله الوجيز لعله في الوجيز. نقول كسبا وغرامة ولو غير نادرين، ولو غير نادرين. ماشي شلون؟ أي إلا في الأجير والضرر. نعم عند العقد أحسن نفس الشيء أحسن مستثنى هذا. من انتصب لمثل هذه الأعمال فيصح بأجرة العادة. المغسلة مثلا الثوب مثلا 4 ريال معروف أو 3 ريال فهذا يصح بأجرة العادة. لهم أكثر مستثنى يعني. نعم ثم أراد أن يدفع ماله، دفع 12,000 نعم. وأراد أن يبصر في الشهر الثالث. نعم. هل له أن يأخذ الباقي؟ لا، ليس له أن يأخذ الباقي، لكن ليس للمؤجر. طبعاً هو دفع 12,000 مثلاً وسكن 8 أشهر، فليس له أن يأخذ قيمة الباقي لأن العقد لازم له. لكن ليس للمؤجر أن يؤجر هذه الشقة في خلال 4 أشهر. فإن أجرها وجب عليه أن يدفع الأجرة لي، لأن لا زالت المنافع مملوكة. وهذه طبعا ليست في الشقة، في الطيران، في الفنادق أيضا. فإذا ما أتيت أنت وحسبت عليك الأجرة يحرم على الفندق أن يأجرها حتى ينتهي اليوم أو اليومين أو الثلاثة. نعم زين. في النظام اللي يرجع باقي الأشهر الآن نظام ولا ما أدري يعني كم نظام يسمح. وإذا كان اتفاق ما في مشكلة، لكن إذا قال لا أنا ما راح أعيد، ما حد قالك تطلع، فلا يجبر أن يعيد. نعم، إنما يرجع ما هو مؤجل، تساعدا منه يعني، طيبا منه، أما إجبار ما يجبر. نعم أحمد، إيش إلى يضمن لك التعدي والتفريط، أما المشترك فيضمن. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.